باب كيفية الحفظ عن المحدث. أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال أخبرنا العباس بن الوليد بن مزيد العذري البيروتي قال أخبرني ابن شعيب قال أخبرنا عبد القدوس يعني ابن حبيب أنه سمع الحسن يقول في هذه الآية: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. يقول: استمع وقلبه شاهد، فإن قلبه إذا حضر عقل ما يقال، وإذا غاب القلب لم يعقل ما يقال له. أخبرنا محمد بن جعفر بن علان الوراق قال أخبرنا أبو الفتح محمد بن الحسين الأزدي قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا إبراهيم بن محمد التيمي قال: سمعت يحيى بن سعيد يقول: ينبغي في الحديث غير خصلة، ينبغي لصاحب الحديث تثبت في الأخذ، ويكون يفهم ما يقال له، ويبصر الرجال، ويتعاهد ذلك من نفسه. قال أبو بكر: ولا يأخذ الطالب نفسه بما لا يطيقه، بل يقتصر على اليسير الذي يضبطه، ويحكم حفظه ويتقنه. أخبرنا محمد بن أحمد ابن رزق قال أخبرنا دعلج بن أحمد قال حدثنا أحمد بن علي الأبار قال حدثنا مجاهد بن موسى قال: قال ابن علي: كنت أسمع من أيوب 5، ولو حدثني بأكثر من ذلك ما أردت. أخبرنا محمد بن الحسين القطان قال أخبرنا دعلج قال أخبرنا أحمد بن علي قال حدثنا يعقوب بن الدورقي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: قال سفيان: كنت آتي الأعمش ومنصورا فأسمع 4 أحاديث 5، ثم أنصرف كراهة أن تكثر وتفلت. أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي الطبري قال حدثنا عبيد الله بن محمد بن أحمد المقرئ قال حدثنا عثمان بن أحمد قال حدثنا جعفر بن هاشم قال: سمعت أبا الوليد يقول: سمعت شعبة يقول: كنت آتي قتادة فأسأله عن حديثين فيحدثني، ثم يقول: أزيدك؟ فأقول: لا، حتى أحفظهما وأتقنهما. حدثني عبد العزيز بن علي قال: حدثنا أبو طالب محمد بن علي بن عطية الحارثي المكي قال حدثني أبو بكر الطوسي بمكة قال: سمعت إسحاق بن إبراهيم الدبري يقول: سمعت عبد الرزاق يقول: سمعت معمرا يقول: سمعت الزهري يقول: من طلب العلم جملة فاته جملة، وإنما يدرك العلم حديث وحديثان. أخبرنا عبد الله بن أحمد بن علي السوذرجاني بأصبهان قال أخبرنا أبو بكر ابن المقرئ قال حدثنا المفضل الجندي قال حدثنا أبو حمى قال حدثنا عبد الرزاق قال: سمعت معمرا يقول: من طلب الحديث جملة ذهب منه جملة، إنما كنا نطلب حديثا وحديثين. أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال أخبرنا أبو الحسين عبد الرحمن ابن سيم المجبر قال حدثنا محمد بن عيسى بن السكن قال حدثنا سليمان بن أيوب الواسطي قال: سمعت سفيان بن عيينة يقول لابن وهب: كيف سمعت يونس بن يزيد؟ قال: سمعت يونس بن يزيد يقول: سمعت الزهري يقول: إن هذا العلم إن أخذته بالمكابرة له غلبك، ولكن خذه مع الأيام والليالي أخذا رفيقا تظفر به. وإذا كان في حفظ بعض الطلبة إبطاء، قدموا من عرفوه بسرعة الحفظ وجودته حتى يحفظ لهم عن الراوي، ثم يعيد ذلك عليهم حتى يتقنوا حفظه عنه. أخبرنا ابن الفضل القطان قال أخبرنا دعلج قال أخبرنا أحمد بن علي الأبار قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا عمر بن قيس قال: كان عطاء بن أبي رباح وأصحابه إذا قدم جابر بن عبد الله قدموا أبا الزبير يتحفظ لهم. أخبرنا أبو عمر عبد الواحد بن محمد بن عبد الله بن مهدي البزاز قال أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد بن يعقوب بن شيبة بن الصلت قال حدثنا جدي قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير قال: كان عطاء يقدمني إلى جابر أحفظ لهم الحديث، وإن كتبه بعض الطلبة وذاكر به الباقين حتى يحفظوه جميعا لم يكن به بأس. أخبرنا عبد الرحمن بن عبيد الله الحربي قال: حدثنا أحمد بن سلمان النجاد قال: حدثنا أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل قال: حدثنا الحميدي قال: حدثنا سفيان قال: سمعت الزهري يقول: أخبرني أبو إدريس الخولاني أنه سمع عبادة بن الصامت يقول: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس فقال: تبايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب شيئا من ذلك فعوقب فهو كفارة، ومن أصاب شيئا فستره الله عليه فهو إلى الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. قال سفيان: كنا عند الزهري فلما حدث بهذا الحديث أشار إلي أبو بكر الهذلي أحفظه، فكتبته، فلما قام أخبرت به أبا بكر.